بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة وما بعدها فيها عندنا في هذا المجلس مسائل بتوفيق الله. المسألة الأولى، أراد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن يبين أن أهل السنة والجماعة على خلاف هذه المقالة، وهذه المقالة أعني لا يضر مع الإيمان ذنب مقالة مشهور ذكرها في كتب أهل العلم، ومشهور نسبتها إلى المرجئة، والتحقيق أنها مقالة لبعض المرجئة وهم غلاتهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع أنه لا يعرف معينا ينسب إليه هذه المقالة، وذكر هذا في الإيمان الأوسط، وقال لعله قول بعض الغالية، وذكر في موضع آخر أيضا أنه لا يعرف معينا ينسب إليه هذا القول، ولعله قول بعض من لا خلاق له من الفساق والمنافقين. ولا شك أن هذه المقالة قد اشتهر ذكرها في كتب أهل العلم بالعقيدة والمقالات، وهذا ينبئ عن أن لها قائلا وأن هناك من يتبناها. وذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات نسبتها لبعض فرق المرجئة، كذلك الشهرستاني في الملل والنحل نسبها إلى فرقة اليونسية، وكذلك لفرقة العبيدية، وابن حزم نسبها في كتابه الفصل إلى مقاتل ابن سليمان، وهذه النسبة تحتاج إلى تحقق. ونص شيخ الإسلام في المنهاج على أن الأظهر أن نسبة هذه المقالة إلى مقاتل غلط عليه، والله عز وجل أعلم. وعلى كل حال، هذه المقالة لا يضر مع الإيمان ذنب هي مقالة من قال إنه لا عذاب على أحد من العصاة. انتبه لهذا القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هي مقالة من قال إنه لا عذاب على أحد من عصاة هذه الأمة يوم القيامة، فالجزم بنفي عذاب العصاة يوم القيامة هو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلام له. المسألة الثانية، مسألة عذاب العصاة في الآخرة، هذه مسألة كبيرة وللناس فيها أقوال ويمكن إعادة الأقوال فيها إلى خمسة. القول الأول قول من قال إن العذاب على الفساق واقع على جميعهم، فلا نجاة لأحد من العصاة جملة وتفصيلا، وهذه هي مقالة الوعيدية التي اشتد نكير أهل السنة والجماعة عليهم وصاحوا عليهم في الآفاق، وبينوا بطلان ما قالوا بأدلة الكتاب والسنة المتواترة. القول الثاني يقابل هذا القول، وهو قول من قال بنفي عذاب العصاة يوم القيامة جملة وتفصيلة، فلا عذاب على أحد من الفساق. وهذه هي المقالة التي سلفت، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذه هي مقالة الغالية غلاة المرجئة الذين أشرت إليهم آنفا. القول الثالث القول بالوقف في عذاب العصاة، بمعنى قال هؤلاء إن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعذب يوم القيامة جميع العصاة، ويجوز أن يعذب بعضهم ويعفو عن بعض، ويجوز أن لا يعذب أحدا من العصاة. هذا قول كثير من المتكلمين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كثير من الجهمية، وكذلك قال به بعض الأشاعرة كالقاضي ابن الباقلاني وغيره. ولا شك في بطلان المذهبين الثاني والثالث، كما أن المذهب الأول باطل، ويدل على بطلان المذهب أو القول الثاني والثالث أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القطعية المتواترة التي تدل دلالة لا لبس فيها على أن العصاة يوم القيامة منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب ولا بد، فلا مجال للقول بأنه يجوز أن يعفى عن جميع العصاة يوم القيامة. الله عز وجل لا شك أنه على كل شيء قدير، لكنه أخبرنا بمشيئته، وقد شاء سبحانه أن يعذب طائفة من العصاة وأن يعفو عن البعض الآخر. وفي هذا أدلة كثيرة، ولو لم يكن منها إلا الأدلة المتواترة التي دلت على ثبوت الشفاعة يوم القيامة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها أن ثمة عصاة يعذبون في النار ثم يخرجون منها، فكيف يقال بعد ذلك إنه لا عذاب على العصاة، أو أن يتوقف أحد في هذا؟ وقد دلت الأدلة على أن وقوع العذاب على العصاة في الجملة حاصل، كيف يتوقف لشيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن هذا القول من البطلان بمحل بين. القول الرابع القول بأنه لا عذاب في الآخرة أصلا، لا على مسلم ولا على كافر، ما ثمة عذاب في الآخرة، وإنما الذي جاء في الأدلة من وجود عذاب في الآخرة إنما هو على سبيل التخويف، وأما في الواقع والحقيقة فإنه لن يكون هناك عذاب، تخويف للناس في هذه الدنيا ليستقيموا على قانون العدل ولا يبغي بعضهم على بعض، وإلا في الواقع أنه لا عذاب في الآخرة. ولا شك أن هذه المقالة مقالة كفرية، وإنما نطق بهذا الكفر طائفة من الزنادقة من الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة ونحمهم من الباطنية، وهذا القول إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وحكايته تغني عن إطناب القول في بيان بطلانه، وقريب من هذه المقالة قول اشتهر في هذه الأيام تفوه به بعض من لبس عمامة العلم، حيث جوز أن لا يكون هناك عذاب في الآخرة. قال: من الوارد أن يلغي الله عز وجل العذاب في الآخرة، يعني أن الناس جميعا مسلمهم وكافرهم يكونون في الجنة. وهذه المقالة شبيهة بسابقتها، فإن ما يجب اعتقاده لا فرق بين إنكاره أو الشك فيه. انتبه لهذه القاعدة: ما وجب اعتقاده، ما وجب الجزم فيه، لا فرق بين إنكاره أو الشك فيه، فالكل ضد ما وجب عليك، والكل لا شك أنه كفر بما جاء الدليل عليه مما يجب أن تعتقده من العقائد الثابتة في الكتاب والسنة. فهذا التجويز لأن لا يكون هناك عذاب في الآخرة على أحد تفوه بمقالة كفرية وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، ناهيك عما فيه من الأمن من مكر الله عز وجل، سيأتي الكلام عن هذا قريبا إن شاء الله. وقائل هذه المقالة هو بين أمرين: إما أنه قادح في علم الله عز وجل، وإما أنه مكذب لله عز وجل. إما أنه قادح في علم الله لأن الله عز وجل أخبرنا أن هناك عذابا في الآخرة، وفصل لنا بعض ما هو كائن، حتى المقالات التي سوف تقال لأهل النار وهم فيها أعوذ بالله منها، حينما يخاطبون ويتكلم الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الذين حكم عليهم بالعذاب، ويتكلم معهم الملائكة وهم يتحاجون فيها، وكل ذلك وسواه من أنواع العذاب والنكال الذي يقع عليهم، وما يتمنونه من الخروج منها، وما يجابون به، في أشياء كثيرة دلت عليها أدلة يصعب حصرها في الكتاب والسنة. فإما أن يكون ذلك كله مما لم يعلمه الله عز وجل، فيكون الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء على ما هي به أو ما هي عليه، وإنما يعلم الأشياء على خلاف ما هي عليه في الواقع، أو أنه يقال بالبداء على الله عز وجل، وأنه يظهر لله عز وجل ما لم يكن يعلم. هذه المقالة الكفرية اليهودية. أو وهذا الاحتمال الثاني نسبة الكذب إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، يكون الله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، بخلاف ما هو واقع. ومن المعلوم بالضرورة أن نسبة الكذب إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كفر أكبر. فالرد على هذه المقالة على كل حال له أوجه كثيرة، ولكن تكفي هذه الإشارة في هذه المسألة التي شاعت وذاعت في الأيام الماضية. وإن الإنسان لا يعجب والله من شخص يزعم انتسابه إلى هذا الدين ثم يتفوه بمثل هذا الكلام، والله أعلم بمن تأثر بهذا الكلام من ناشئة المسلمين وكبارهم. وهذه الواقعة وأمثالها كثير في هذا الزمان تدلك يا طالب العلم، بل تدلك يا أيها المسلم، على أن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة والعناية بها ضرورة، وعلى أن تعليمها وبثها والدعوة إليها أمانة، وكلاهما من الواجبات المتحتمات، فخذ الأمر بجدية. فإن هذه الموجات من الباقعات والباخعات والمقالات الفاسدات مسترسلة ومستمرة، وقائلوها في كثرة لا كثرهم الله، وكل موجة تأتي تأخذ طائفة ممن لم يتسلح بعلم راسخ من علم الكتاب والسنة، من علم الاعتقاد الصحيح، مما كان عليه السلف الصالح وما مضى عليه أهل السنة والجماعة. موجة من الباطل تأخذ من كان على أطراف هذا الشاطئ، ثم تأتي موجة أخرى وتأخذ طائفة أخرى، وأهل مجرة من كان خفيفا ليس راسخا ليس مؤصلا. ما أسرع ما يتأثر بهذه المقالات الفاسدة الباطلة. وحرك ترى كل جملة كل كلمة كل مقالة هي من أظهر ما يكون من البطلان. مع الأسف الشديد في هذا الزمان غالبا ما يكون لها شيء من الأثر وإن قل، ناهيك عما يكون من أمور فيها شيء من الالتباس والزخرفة، فهذه التأثر بها أكبر مع الأسف الشديد. فالله الله يا طلاب العلم بأن تنهضوا بجد وحزم، وأن تستشعروا المسؤولية الملقاة على عاتقكم من العناية بالاعتقاد، مهما كان تخصصك ومهما كانت دراستك، هذا واجب على كل طالب علم، بل هو واجب على كل مسلم أن يعتني بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن ينهض بواجب البيان والدعوة والتذكير بما تقتضيه وما تتضمنه هذه العقيدة. هذا من الأمر المهم جدا يا إخوته. ربما تتساهل في أشياء، لكن مثل هذا الأمر لا ينبغي عليك البتة أن تتساهل فيه، والله المستعان. القول الخامس وهو القول الحق في هذا الباب، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن العاصي المعين تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فدخل الجنة ابتداء، مع الجزم بأن طائفة من العصاة لا بد أن يعذبوا في النار، وعذابهم عذاب مؤقت. مسألة مآل العصاة سيتكلم عنه المؤلف بعد أسطر قليلة، وهذا من مشكلات هذه الرسالة أن الكلام لا بد أن يتوزع، فنحتاج أن نتكلم ببعض الكلام في هذا الموضع ونؤجل بعض الكلام في موضع آخر، وتكامل الصورة إنما يكون بجمع الكلام كله في موضع واحد، فعانكم الله على أن تجمعوا الكلام في هذه المسألة بين ما يقال الآن وما سيقال لاحقا إن شاء الله. المقصود أن النظر عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة له جهتان. الجهة الأولى تتعلق بكل فرد فرد من العصاة، فإننا نقول إنه تحت مشيئة الله عز وجل بحسب ما تقتضيه حكمته، ليست المسألة مسألة مشيئة محضة، وإنما مشيئة مقترنة بحكمة الله سبحانه وتعالى. والنظر الثاني، وبالتأكيد هذا النظر الأول خالف فيه أهل السنة والجماعة من؟ الوعيدية، خالفوا فيه أهل القول الأول. والنظر الثاني خالفوا فيه أهل الأقوال الثلاثة الباقية، فكان مذهبهم بحمد الله هدى بين ضلالتين. النظر الثاني هو النظر إلى العصاة في الجملة، النظر إلى العصاة في الجملة، فلا بد من وقوع عذاب في الجملة على العصاة، بمعنى هناك طائفة من العصاة ماذا؟ لا بد أن يعذبوا حتى تصدق الأدلة التي دلت على هذا المقام. ولهذه المسألة تفصيل إن شاء الله سيأتي كما ذكرت لك في كلام المؤلف رحمه الله حينما قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. المسألة الثالثة عندنا أن يقال إنه تأسيسا على مذهب أهل السنة الذي أشرت إليه قبل قليل، فإنه يقال إن عذاب العصاة في الآخرة منضبط عند أهل السنة بأصول، تنبه لها. الأصل الأول أن أهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى معصية وعليه، فهم لا يشهدون بلا دليل من الوحي على أحد معين من المسلمين بالنار لمعصية أتاها. والسبب في ذلك أننا لا نعلم أيلحقه الوعيد الوارد على هذه المعصية أم لا. ما هو السبب؟ أننا لا ندري أيلحقه الوعيد الوارد على هذه المعصية أم لا، وذلك أن الوعيد موقوف على شروط وانتفاء موانع، الوعيد موقوف على شروط وانتفاء موانع، ونحن لا ندري في حق هذا المعين عن توفر الشروط وانتفاء الموانع. بمعنى حقيقة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتض لهذا العذاب، حقيقة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتض لهذا العذاب، ولكن ذلك موقوف على شرطه وعلى انتفاء مانعه، وهذا المعين لا ندري عن توفر الشروط في حقه وانتفاء المانع، ولذلك توقفنا ولم نجزم فيه بأنه ماذا؟ بأنه معذب. وبناء عليه الجهل بواقع المعين سبب عدم الجزم في حقه، هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. الأصل الثاني، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى عدل لا يظلم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإننا نعتقد أن الله عز وجل إن عاقب عبده فإنه لا يعاقبه على غير فعله، ولا يعاقبه بأكثر مما يستحقه فعله. الأصل الثالث أنه لا عذاب إلا بعد البيان وقطع العذر، لا عذاب إلا بعد البيان وقطع العذر. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. الأصل الرابع ما تدل عليه ظواهر النصوص وما يفهم منها، أن الله تعالى لرحمته وعفوه وكرمه لا يجازي العاصي المسلم إن جازاه بجميع ما يستحقه من العذاب، وإنما يجازيه ببعض ما يستحق. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله كما نقل عنه هذا أهل التفسير كابن كثير وغيره عند قول الله جل وعلا: وهل نجازي إلا الكفور؟ قال: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. ومما يدل على هذا أحاديث الشفاعة وهي كثيرة، ومن أوضحها دلالة على ما نحن فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء نحوه أيضا عن غيره، أن الله سبحانه وتعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، وبقي أرحم الراحمين، وفي رواية: وبقيت شفاعتي. فيخرج الله سبحانه وتعالى أقواما ما عملوا خيرا قط قد صاروا حمما، أعوذ بالله من هذه الحال. فالمقصود أن الشفاعة تقتضي الشفاعة في من دخل النار تقتضي أن يخرج منها قبل أن يستوفى ما عليه، ليس كذلك؟ وإلا فلو استوفي ما عليه فإنه لا معنى للشفاعة. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن العاصي إذا عذب إن الله سبحانه وتعالى إنما يعذبه ببعض ما يستحق، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. الأصل الخامس أن الأدلة قد دلت على أن العذاب إن وقع فإنه يكون على الذنب وما تولد منه أو كان مسببا عنه، والأدلة في هذا كثيرة. قال سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. في الحديث المشهور عند مسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه. والسبب؟ قال: لأنه أول من سن القتل. سبحان ربي العظيم، كم إنسان قتل في قديم الدهر وحديثه. كل نفس، وكلامه صلى الله عليه وسلم والله إنه الحق، كل نفس تقتل ظلما سيكون هناك جزء من الإثم على ابن آدم الأول. والسبب أنه أول من سن القتل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القاعدة عند أهل العلم أنه في الجملة المتسبب كالمباشر في باب الثواب والعقاب. في الجملة المتسبب كالمباشر في باب الثواب والعقاب، والله عز وجل أعلم. الأصل السادس وقوع العذاب على السيئات التي لم تغفر موقوف على رجحان السيئات على الحسنات في موقف الوزن وعلى عدم الشفاعة قبل دخول النار. ليست المسألة مبنية على مجرد وقوع المعصية، لا، إنما على الرحمن، على رجحان السيئات على الحسنات في موقف الوزن وعلى، يعني بمعنى لو ترجحت كان هناك معاصي وكان هناك معاصي كثيرة ولكن الحسنات أغلب ترجحت على السيئات، فالنتيجة أن الإنسان إلى الجنة مباشرة دون سابقة عذاب، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا وعده كما بين هذا في كتابه. لكن إذا ترجحت السيئات على الحسنات، وما من الله عز وجل على عبده بقبول شفاعة فيه قبل دخوله النار بعد موقف الوزن وقبل دخول النار، فإنه ماذا؟ يعذب على معاصيه عذابا مؤقتا بحسب ما يشاءه ربنا سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، يقول المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بمعنى أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الذنوب مضرة ولا بد، نحن على ضد المقالة عنفة الذكر، نعتقد أن الذنوب ماذا؟ مضرة ولا بد، لا بد أن يكون لها أثر على فاعلها بوجه من الوجوه، إن عاجلا وإن آجلة لا بد أن يكون للسيئة أثر ما. فلا يصح أن يقال إن الذنوب لا تضر صاحبها، هذا لا شك أنه غلط من قائله، بل الذنوب مؤثرة ولا بد، فإما أن يعذب عليها كما سبق إذا شاء الله عز وجل تعذيب العاصي فإنه يعذب عليها، وإما أن يعاقب عليها في الدنيا بهم وغم أو مصائب أو تعسر الأمور أو ما شاكل ذلك. ولو لم يكن من أثر للسيئات حتى وإن عفي عنها، إلا موقف الحياء مع الله، إلا موقف الحياء من الله عز وجل. فقد ثبت في حديث النجوى في الصحيحين وغيرهما حينما يدني الله عز وجل عبده إليه ويناجيه ويقول: عملت كذا يوم كذا وكذا، والعبد يقول: أعرف ربي، أعرف ربي. يقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أقول لو لم يكن إلا موقف الحياء مع الله عز وجل، ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أسوء أتاه منك وإن عفوت. هذا موقف عظيم، موقف ثقيل عند أهل الإيمان، حتى وأن عفي عنها فأين الحياء مع الله عز وجل بهذا الموقف. ولذلك هنيئا لمن لم يعص، هنيئا لمن لم يقارف الذنوب حتى يسلم من هذا الموقف. أقول لو لم يكن للسيئات إلا، وهذا أدنى ما فيها من تأثير أو من أثر، لو لم يكن إلا ما فاته من ثواب الحسنات وما فاته من مقامات المحسنين، فإن هذا الزمن الذي ضاع على العاصي أثناء معصيته كان يمكن أن يستثمر في ماذا؟ في الحسنات، وهذا ما اغتنمه الصالحون، لكنه فات على هذا. فأدنى ما في السيئات من أثر وضرر وهذا الأمر. إذن هذا يرشدك إلى أن السيئات مضرة ولا بد، وأن لها من العواقب شيئا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. السلامة من هذا الأثر ومن ذاك الضرر ألا تعصي، أن تجاهد نفسك على عدم المعصية، فإن ابتليت فلا مفزع لك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل تائبا آيبا صادقا في الاستغفار. هذا هو سبيل النجاة، هذا هو مسلك السلامة من الهلكة، والمقام والله جد وليس هزلا. خذ الأمر على محمل الجد يا أيها المسلم، مقام عظيم، وما هي إلا أنفاس معدودة وساعات قليلة ستنقضي ورب السماء على كل واحد منا، ثم تكون الحياة الحقيقية، تنكشف الأمور إلى واقع يراه الإنسان أمام عينيه، سيكون البصر حديدا ويرى الإنسان ما قدم في حياته الأولى. فالله المستعان. وأنبه في ختام هذه المسألة إلى أن تأخير العقاب على السيئة إلى الآخرة من علامات خذلان العبد، ويدل على هذا ما أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. المسألة الخامسة تتعلق بالجملة التي بعد هذه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أشار المؤلف رحمه الله ها هنا إلى موقف أهل السنة والجماعة من حيث الرجاء والخوف بالنسبة إلى الغير لا إلى النفس، ما يتعلق بالنفس سيأتي الكلام فيه، إنما في حق المسلمين، كيف ينظر المسلم في هذا الباب، باب الرجاء والخوف، إلى إخوانه المسلمين. أما في حق المحسنين فذكر ثلاثة أشياء: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، هذا الأول، والثاني ولا نأمن عليهم، والثالث ولا نشهد لهم بالجنة. وفي الجهة الأخرى فيما يتعلق بالفساق بالعصاة بالمسيئين ذكر أيضا ثلاثة أشياء، قال: ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. سبب هذا الرجاء والخوف التصديق بنصوص الوعد والوعيد والإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، صفات الرحمة والمغفرة والعفو والكرم، وصفات الغضب والانتقام وما إليها. فهذا هو الذي يجعلنا نشعر بهذا الشعور تجاه إخواننا من المحسنين أو المسيئين. فمن كان من المحسنين فإننا نرجو له الخير، من تقدمنا إلى الدار الآخرة من أهل الإحسان فإننا نرجو له الخير، نرجو أن يعفو الله عز وجل عنه وأن يغفر له وأن يدخله الجنة، وذلك أن ظاهر حاله الخير والصلاح، فقد أتى بالسبب المقتضي لنيل الوعد، فلأجل ذلك فإننا نرجو له، نرجو أن يصير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه وغفرانه، لكننا لا نجزم بذلك. غاية الأمر هو الرجاء، والرجاء كما لا يخفاكم ظن وتوقع واستبشار بلا قطع ولا استيقان. ولماذا لا نجزم في حق هذا الذي ظاهر حاله الإحسان بالوعد؟ الجواب هو ما قدمته لك، جهلنا بحقيقة الحال. فالمعول في هذا المقام على الباطن، على القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل لنا إلى معرفة باطنه. نحن نعلم إن علمنا شيئا من الظاهر، أما الباطن فلا ندري عنه، ونحن لا ندري ما الذي ختم له به، والأعمال بالخواتيم، ونحن لا ندري أقبلت حسناته أم كان هناك مانع من قبولها. فلأجل كل هذا فإننا لا نجزم للمحسن بما ورد من الوعد بلا دليل من الوحي. ولذلك من دقة المؤلف رحمه الله أنه قال ولا نأمن عليهم، ولا نأمن عليهم، يشير إلى أننا لا نأمن عليهم العقاب، وبالتالي فنحن لا نجزم لهم بالنجاة، لا نأمن عليهم العقاب وعليه فنحن لا نجزم لهم بالنجاة. وهذا شبيه أيضا بما تقدمه من كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبدوس، حيث قال رحمه الله نرجو للصالح ونخاف عليه. قال إيش؟ نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. إذن نحن في كلام هؤلاء العلماء نرجو، لكننا لا نبالغ في الرجاء إلى أن يقرب الأمر إلى حد القطع بالنجاة. فالواقع شيء مغيب عنا لا ندري عنه، فحسبنا أن نرجو، ومع ذلك لا بد من أن يشابه هذا الرجاء بشيء من الخوف عليهم، حتى لا يصل الأمر إلى حد القطع. إذا شاب هذا الرجاء شيء من الخوف فإنه ينقطع القطع، ينقطع القطع بالنجاة. إن لا ندري، مسألة مسألة غيبية. وهكذا الأمر في حق المسيء، قد وقع منه السبب المقتضي للعقوبة، رجل أسرف على نفسه بالمعاصي وحاله الفجور والعصيان، جاء منه السبب المقتضي للعقوبة، لكننا ماذا؟ لا نجزم بها. أقصى ما هنالك أننا نخاف عليه. كونه أتى السبب المقتضي للعقوبة فإنه يجعلنا نخاف عليه، لكننا لا نجزم، لا نجزم بعقوبته. إذا لم يكن عندنا دليل من الوحي لا نجزم بعقوبته. والسبب جهلنا بحاله، فالله عز وجل أعلم، لربما كانت منه توبة قبل وفاته، لربما يشمله سبحانه وتعالى برحمته، ورحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء، ورحمته غلبت غضبه. فلأجل جهلنا بحقيقة الأمر فإننا أقصى ما هنالك فإننا ماذا؟ نخاف عليه، ومع ذلك هو خوف مشوب برجاء. ولذلك قال رحمه الله: ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى في حقهم، فلربما يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته. المسألة السادسة: تنبه يا رعاك الله إلى أن كوننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين مبني على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف والرجاء مبني على اعتقادنا أن الحسنة سبب الثواب والنجاة، وأن السيئة سبب العقاب. وبناء على هذا لازم مذهب نفاة الحكمة والتعليل أن الخوف على المحسن والمسيء واحد. لماذا؟ لأن الأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة. أقول لازم مذهب نفاة التعليل من المتكلمين هذا، أننا ماذا؟ لا معنى أن نرجو للمحسن ونخاف وأن نخاف على المسيء. لماذا؟ لأن المسألة ليس عندهم فيها سببية، ينفون السببية، فليست الحسنة سببا للثواب، وليست المعصية سببا للعقاب، إنما الأمر مرجعه إلى محض مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مضى فيما أظن الكلام فيها. المسألة السابعة: قد يقول قائل، قد جاء عن بعض السلف من فعلهم ومن قولهم أيضا الرجاء لهذه الأمة عموما، الرجاء لهذه الأمة عموما، من ذلك ما أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي حازم المديني أنه قال: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد شيء خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم، وأرجاه لكل مسلم. وهكذا جاء عن جماعة من السلف كابن عون وأيوب السختياني، كذلك القاسم بن محمد، كذلك رجاء بن حيوة وابن سيرين وغيرهم من السلف، جاءت عنهم آثار في وصفهم أنهم كانوا يعني يوصفون بأنهم كانوا أشد شيء رجاء لهذه الأمة، كانوا ماذا؟ أشد شيء رجاء لهذه الأمة. مع أن المتقرر في كلام المؤلف رحمه الله وفي كلام غيره وهم كثر من علماء أهل السنة والجماعة يقررون في عقائدهم أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لكننا نجدها هنا ماذا؟ رجاء لكل المسلمين، فكيف التوفيق بين هذا وهذا؟ والجواب أن هذا مخرج على وجوه. أولا أن كلام هؤلاء العلماء إنما هو في حق هذه الأمة في الجملة لا على سبيل التعيين، وأما فيما نحن بصدده فنحن نتحدث عن ماذا؟ عن معين يرجى له أو يخاف عليه. ولا شك أن هذه الأمة أمة مرحومة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه أمة مرحومة. جاء هذا من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه كما عند ابن ماجه وفي غيرهما، ما يدل على هذا المعنى. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم حينما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمتي يا رب أمتي، فبعث الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام إليه فقال: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحديث في صحيح مسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أعظم أحاديث الرجاء. المقصود أن الأمة في الجملة ماذا؟ مرحومة، وهذا نظر آخر بخلاف النظر المعين أو بخلاف النظر في حق معين. الوجه الثاني أن يقال إن كلامهم رحمهم الله إن تعلق بالمعينين فإنهم يريدون المستورين وليس المعلنين بالفجور والعصيان، وأكثر الناس منها هذه الشاكلة أنهم مستورون ولا يعلم حالهم، فيرجى لهم أيضا ولكنه رجاء دون الرجاء في المعروفين بالصلاح والخير. الوجه الثالث: هذه الآثار محمولة على الرد على الوعيدية، فإن مقالتهم يعني الوعيدية قد اشتهرت في تلك الأزمنة، فأبانوا رحمهم الله بالحق الذي هو على خلاف ما يقوله الوعيدية من أن العصاة ليس لهم في الآخرة إلا الهلكة والنار، فبينوا رحمهم الله أن الأمر ليس كذلك، وأنه يرجى لكل من مات من أنه يرجى لكل من مات من المسلمين الخير، أليس كذلك؟ فإن من المقطوع به أن كل من مات على هذا الدين فإنه من أهل النجاة ولا بد، ولكنهم متفاوتون، فمن كان منهم من أهل التقوى والصلاح والخير فإنه قد ثبت في حقه النجاة المطلقة، والفساق والعصاة هم بين النجاة المطلقة ومطلق النجاة، هم بين إيش؟ النجاة المطلقة. متى؟ ها؟ إذا عفى الله عنهم ولم يعذبهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه قد يعفو عن العصاة وإن بلغت ذنوبهم ما بلغت إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى، فيكون لهؤلاء النجاة المطلقة، يعني هم إلى الجنة بلا سابقة عذاب، فإن عذبوا في النار عذابا مؤقتا كان لهم مطلق النجاة، فإن مآلهم قطعا إلى الجنة، أليس كذلك يا جماعة؟ إذن يرجى الخير لكل مسلم، كل من مات على الإسلام فإنه يرجى له الخير. وأما كلام العلماء الذي سبق من أن العاصي المسلم يخاف عليه، فإنما يخاف عليه ماذا؟ هذا العذاب المؤقت. ما أنتم معي؟ فهمنا يا جماعة؟ كلام من ذكرته من السلف يتكلم عن ماذا؟ عن المآل المحقق لكل مسلم، فهو ناج إما ابتداء ها وإما مآلا. وكلام من خاف على المسيء إنما يريد به ماذا؟ هذا العذاب، يريد هذا العذاب الذي يكون قبل دخول الجنة، الدخول المآلي لمن شاء سبحانه وتعالى تعذيبه. وبهذا تجتمع الآثار في هذه المسألة. المسألة الثامنة في قول المؤلف رحمه الله: ولا نشهد لهم بالجنة. مسألة الشهادة بالجنة لمعين من المسلمين. ليس يخفى عليكم يا معشر الكرام أن الأدلة قد دلت على أن المؤمنين في الجملة من أهل الجنة. الأدلة في هذا ماذا؟ كثيرة. لكن ها هنا بحث آخر، وهو حكم المعين من المسلمين. هل يشهد له بالجنة؟ هل يقال إنه من أهل الجنة أم لا؟ هذا هو الذي فيه البحث الآن. وللناس في هذه المسألة أربعة أقوال: مسألة الشهادة لمعين من المسلمين بالجنة. القول الأول: لا يشهد بالجنة تعيينا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء فحسب. لا يشهد إلا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولإخوانه من الأنبياء فحسب، دون من سواه، لا يشهد لغيرهم. وهذا القول يروى عن بعض السلف كمحمد بن الحنفية. القول الثاني هو أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن سواهم ممن دل الدليل عليه يقال هو في الجنة، ولا يقال نشهد أنه من أهل الجنة. فهمنا؟ تقول أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في الجنة، أشهد أن موسى في الجنة إلى آخره. لكن إذا جاء الحديث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ماذا يقال؟ أشهد أنهما في الجنة. هؤلاء يقولون لا، إنما قل هم في الجنة. فيفرقون بين مسألة الشهادة ومسألة اعتقاد أنهم في الجنة. وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل الحديث، ومن أشهر القائلين به علي بن المديني رحمه الله، وكذلك الأوزاعي. وبعض الناس يجعلون الأوزاعية مع أهل القول الأول، والأقرب أنه مع الثاني، بدليل ما أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه قال: لا أشهد لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. ثم قال: وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة إلى آخره. قال: وهذا عندنا حق. إذن هذا يدل على أنه مع إيش؟ أهل القول الثاني. وهذا القول لا شك أنه غلط، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على أصحابه، وناظر بعضهم كما ناظر علي بن المديني، فإنه قال: أقول إنهم في الجنة ولا أقول أشهد. فقال رحمه الله الإمام أحمد: قال إن قلت إنهم في الجنة فقد شهدت، إن قلت إنهم في الجنة فقد شهدت، يعني لا فرق بين أن تقول أشهد أنه في الجنة وأن أقول إنه في الجنة أو إنه من أهل الجنة، لا فرق. القول الثالث هو أنه يشهد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لنبينا عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء، ويشهد لكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة وفاطمة وثابت بن قيس وبلال وغيرهم رضي الله عنهم ممن دل الدليل على أنهم من أهل الجنة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. القول الرابع أنه يشهد له صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء ولمن شهد له ولكل من استفاض الثناء عليه من هذه الأمة، ولكل من استفاض الثناء عليه بالخير من هذه الأمة. فأصحاب هذا القول يقولون إنه يجزم مثلا لعمر ابن عبد العزيز وللإمام أحمد وللشافعي ولأمثالهم من هؤلاء العظماء رحمهم الله، وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلام له. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قالوا هذا دليل على أن من استفاض عنه ذكر حسن وثناء جميل من أهل الإسلام فإنه يجزم له بأنه من أهل الجنة، وهذا الاستدلال الذي يبدو والله أعلم أن فيه نظرا، وذلك من وجهين. أولا أن الثناء بالخير الذي يظهر والله أعلم أنه سبب للجنة وليس سببا للجزم بها، انتبه للفرق. ظاهر الحديث أن ثناء الصحابة رضي الله عنهم على الأول إنما هو سبب لماذا؟ لرحمة الله عز وجل له وليكون ولكونه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، إذن هذا سبب من الأسباب، والله جل وعلا رحمته واسعة، أسباب الرحمة كثيرة، ومنها ثناء المؤمنين، كما أن الصلاة عليه سبب، كما أن الاستغفار له سبب، إذن كذلك ماذا؟ الثناء عليه، وليس سببا للجزم له بأنه من أهل الجنة، ولذلك نحن ما علمنا أنه من أهل الجنة إلا بقول المعصوم الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وغيره ليس عندنا دليل على أنه من أهل الجنة، إذن نقول هذا سبب من أسباب النجاة، وأما كونه من أهل الجنة تعيينا فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا الذي يظهر أن الحديث يدل عليه. الوجه الثاني أن الحديث نفسه جاء في حق الآخر أنه أثني عليه شرا فقال صلى الله عليه وسلم فوجبت له النار، وأصحاب هذا القول الرابع لا يقولون إنه يجزم بالنار لمن أثني عليه شرا، أنتم معي مشايخ؟ وكان طرد الاستدلال أنهم كما جعلوا الشطر الأول دليلا على الجزم بالجنة كان عليهم أن يجعلوا الشطر الثاني دليلا على الجزم بالنار، وهذا ما لم يقولوا به، وهذا دليل على أن هذا الاستدلال فيه ما فيه. فالأقرب والأسلم هو أن يرجع لأهل الخير، ولكن لا يلزم إلا لمن جاء في حقه الدليل، كما سبق أننا نرجو للمحسنين ونخاف عليهم، فلا يبلغ رجاؤنا فيهم إلى حد الجزم برحمة الله عز وجل وجنته. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.